الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الإيمان بالحوض. قال: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، مجتمع الماء، فللنبي عليه الصلاة والسلام حوض يجتمع فيه الماء في أرض المحشر، وهذا الحوض هو مصب لنهر الكوثر، يعني نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجنة، منه ميزابان يصبان من ذلك النهر الذي في الجنة، يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر. قال: يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. ونهر الكوثر هو الذي قال الله تعالى فيه: إنا أعطيناك الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام: نهر أعطانيه ربي عز وجل. قال: وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، إلى عمان البلقاء التي بالشام، وروي من مكة إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس. في مساحة هذا الحوض جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل زواياه سواء، يعني أنه شكله مثل المربع، زواياه سواء، وأنه مسيرة شهر، مسيرة شهر في بعض الأحاديث، المسافة من طرفه إلى طرفه مسيرة شهر، ووصفت هنا كما بين عدن إلى عمان، أو ما بين مكة إلى بيت المقدس. قال: وبألفاظ أخر، يعني جاء في أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، وأكوابه عدد نجوم السماء. وورد في بعض الأحاديث أيضا: وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، في صفة ماء الحوض أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، وآنيته عدد كعدد نجوم السماء. قال: رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم وأرضاهم. كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في صفة حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام. ومما ورد في الحوض أنه لكل نبي يومئذ حوض ملآن. قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي يومئذ حوض ملآن يدعو إليه من عرف من أمته. يعني في أرض المحشر يكون لكل نبي، يكون لكل نبي حوض ملآن يدعو إليه من عرف من أمته. قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، أكثرهم واردة، يعني الواردة هم من يرد الماء ليشرب منه، فأمة نبينا عليه الصلاة والسلام تكون أكثر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وورد أيضا في الأحاديث أنه سيطرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام ناس يظنهم من أمته عليه الصلاة والسلام، فيدعوهم ليشربوا من الحوض، فتقول له الملائكة، تطردهم الملائكة، ويقولون له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، لمن بدل بعدي سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فقالوا يدخل في هذا المرتدون والعياذ بالله تعالى، ويدخل فيهم أهل البدع المغلظة الذين كانوا يصرون عليها ويدعون إليها، وكذلك الظلمة أيضا يطردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن الذين يدخلون على الأمراء الظلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده أمراء، فمن دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم، يعني يكذبون ويقول له صدقت، يصدقه فيما يكذب ويعينه على الظلم، فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ولا يرد علي الحوض. وأما من لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان بعذاب القبر، مما نؤمن به أيضا الإيمان بعذاب القبر. قال والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بعذاب القبر، وكذلك نؤمن بنعيم القبر، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بقبرين وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر من النجاس، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. ثم شق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة، شقها النبي عليه الصلاة والسلام نصفين، ووضع على كل قبر شقا من هذه الجريدة، وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس، إني لأرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس. والحديث في الصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، فالحديث هنا في الصحيحين فيه إثبات عذاب القبر. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما و غير في وصف حال المحتضر، وجاء في الحديث أنه عندما يوضع في قبره إن كان مؤمنا يوسع عليه في قبره ويكون روضة من رياض الجنة ويأتيه من طيبها ونعيمها، وأنه إن كان كافرا أو فاجرا، قال أما العبد الكافر أو العبد الفاجر، فذكر في الحديث أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويكون قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ويأتيه من سمومها وعذابها. كذلك أيضا يعني حديث يعني وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عديدة، في أحاديث الإسراء والمعراج أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض من يعذب، وهذا فيه إثبات لعذاب القبر، لأن هؤلاء هم في زمان البرزخ ممن قبضت أرواحهم في الدنيا، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام يعذبون، وكذلك رآهم في رؤى منامية عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله سبحانه وتعالى يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني كل يوم يعرضون على النار مرتين، في أول النهار وفي آخر النهار، هذا في زمن البرزخ وهي الفترة التي بين الموت إلى أن تقوم الساعة. ثم قال يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا عذاب قبل عذاب الساعة أو قبل أن تقوم الساعة، فهذا أيضا فيه إثبات عذاب القبر. قال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء رضي الله عنهم وأرضاهم. كل هؤلاء الصحابة الكرام رووا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر وفي نعيم القبر. والمعتزلة ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر، وحجتهم أن يعني أنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، يزعمون الأحاديث التي لم تتواتر، لم يروها جمع غفير من الصحابة وعنهم جمع غفير من أتباع التابعين، فيزعمون أن أحاديث عذاب القبر وأحاديث نعيم القبر من أحاديث الآحاد. ثم أيضا المعتزلة يقدمون العقل على النقل، ويزعمون أنهم يرون القبور ويفتحون القبور ولا يرون فيها يعني نارا ولا يرون فيها جنة ولا يرون فيها أشياء محسوسة بأعينهم وكذا، وهذا والعياذ بالله من باطلهم. يعني أولا مسألة يعني أنهم لا يرون ذلك بأعينهم، فذلك لأن عذاب القبر ونعيم القبر هو من أمر الغيب، هو من أمر الغيب وليس من يعني ليس من الأمور المشاهدة في هذه الدنيا، وإنما هو من أمر الغيب. والإنسان قد يعني عندما تقبض روحه إن كان مؤمنا فروحه يعرج بها إلى الجنة وتتنعم فيها، وإن كان كافرا والعياذ بالله تعالى فروحه تحبس في سجين وهو سجن في الأرض السفلى والعياذ بالله تعالى، فتعذب في هذا في السجين يعني إلى أن تقوم الساعة، ويكون للروح اتصال بالبدن الذي في القبر بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، تفارق وتخالف الكيفيات التي في هذه الدنيا. والنوم مثال لذلك، يعني أنه قد تجد شخصين نائمين، أحدهما ربما يرى في منامه ما يتنعم به والآخر يرى في منامه ما يتألم منه، ولا يبدو ذلك على منظرهما وكذا. فهذا مثال يعني للموت. النوم هو الموتة الصغرى، والذي في قبره قد مات الموتة الكبرى، وأحوال ما بعد الموت ليست كأحوال هذه الدنيا. أما مسألة أنه حديث آحاد، فالأحاديث أولا متواترة، يعني رواها جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما رأينا. ثم إنه حتى لو فرض يعني أنه ورد عذاب القبر في أحاديث آحاد التي لم يروها جمع غفير يعني من الصحابة وكذا، وإنما رواها آحاد، الآحاد ليس بالضرورة أن يكون واحدا، يعني الواحد والاثنين والثلاثة هذا كله يسمى آحاد. فهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد في العقيدة يعني، ولا يعملون بها، يقولون لابد أن يكون جمع غفير يروي الحديث وكذا، وهذا ليس بالصواب يعني، بل هو من الأمور الباطلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث آحادا من الصحابة لدعوة الناس إلى الإسلام ولتبليغهم القرآن وتبليغهم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث مصعب بن عمير لدعوة أهل المدينة، وبعث معاذا إلى اليمن، لو أن حديث الآحاد لا يقبل لقال أهل المدينة لمصعب: لا نصدقك فيما تخبر به، لابد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا غفيرا إلينا يبلغون عنه. أو لكان أهل اليمن ردوا حديث معاذ وقالوا: لا نقبل كلامك حتى يأتي جمع غفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد من أصحابه يبلغون القرآن ويبلغون الدين عقيدة وشريعة. فحديث الآحاد إذا صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة في الدين، في الاعتقاد وفي الأحكام وفي جميع أبواب الدين ومسائل. قال: وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير. كذلك مما نؤمن به الإيمان بمساءلة منكر ونكير، وهي التي يقال لها فتنة القبر. فتنة القبر يعني امتحان القبر، ففتنة القبر هي ذلك الامتحان الذي يكون على يد هذين الملكين الكريمين، ملك يقال له منكر والآخر يقال له نكير، يجلسان العبد في قبره وبعد أن يدفن ويسألانه 3 أسئلة: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. يقول له: من نبيك أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه كما ورد في الأحاديث. فيقولان له: نم صالحا على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وأما الكافر أو الفاجر فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيضربانه بمرزبة، فيقولان له: لا دريت ولا تليت. وفي بعض الروايات يقولان له: إيه، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويضربانه بمرزبة من حديد فيهوي بها في الأرض 70 خريفا والعياذ بالله، ثم يضيق عليه في قبره وتختلف عليه أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. نعم. يعني يدعو كأنهما يدعوان عليه ألا يدري شيئا ينفعه ولا، يعني هو خبر ودعاء، يعني أنه ما. قال: الجنة والنار. قال: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. يعني مما نؤمن به، نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا. فهنا المسألة الأولى: نؤمن أنهما مخلوقتان، يعني وجدتا الآن، خلقتا ووجدتا وهما موجودتان الآن، ليس أنها ستخلق أو توجد فيما بعد، بل هي يعني خلقت ووجدت الآن، كما قال سبحانه وتعالى عن النار، قال: أعدت للكافرين، وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. فأعدت يعني فرغ منها وقضي أمرها. وكذلك أيضا الذي عليه جماهير أئمة أهل السنة، أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد التي وعدها المتقون، أنها هي نفس الجنة التي سيدخلها المؤمنون، التي فوق السماء 7 عند سدرة المنتهى، أنها هي عندها جنة المأوى. فهي هذه الجنة التي سيدخلها المؤمنون هي نفسها التي كان فيها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما ورد في حديث الكسوف، حديث الكسوف عرضت لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رآه الصحابة رضي الله عنهم، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى الأمام أثناء الصلاة وتناول شيئا بيده، ثم بعد ذلك رأوه عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة، يعني تقهقر إلى الخلف يعني فزعا من شيء أمامه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بعد الصلاة، قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، يعني صورت الجنة والنار للنبي عليه الصلاة والسلام في عرض الجدار قبلة المسجد الذي كان يصلي إليه عليه الصلاة والسلام. فرأى الجنة ودنا منه عنقود من عنب، فتقدم يعني كاد أن يأخذه بيده عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. ثم عرضت عليه النار يحطم بعضها بعضا حتى خشي أن يمسه يعني لهبها، فرجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، فعرضت عليه الجنة والنار. كذلك حديث الإسراء والمعراج، رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. يوم الإسراء والمعراج رآه بعينه، رآها بعينه عليه الصلاة والسلام. فنؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان، أنهما يعني قد فرغ منهما وخلقتا ووجدتا. وكذلك أيضا في حديث الشهيد، أنه يعني الشهيد مع أول قطرة من دمه تهبط يعني إلى الأرض زوجتاه من الحور العين، فتميطان عنه الدم والأذى، و يعني وتصعدان معه إلى الجنة وكذا. فمعناها أن الحور العين يعني مخلوقات وموجودات. وكذلك أيضا ما ورد في قوله سبحانه وتعالى عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم أي في الجنة، عند ربهم، لأن الجنة موصوفة بالعلو، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وردت الأحاديث أنهم في الجنة وأرواحهم يعني في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة حتى تقوم الساعة. معناها أن الجنة موجودة، والطير الخضر يعني ليس معناها ليس مثل الحبس، يعني ليست طيور صغيرة، وإنما الطير يعني اللي هو ما يطير من الدواب والمراكب والأشياء، فطيور يعني خضراء بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، تتنعم فيها أرواحهم وتأكل من ثمار الجنة ومن أشجارها بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويتنعمون بذلك إلى أن تقوم الساعة. المسألة الأخرى أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا، بل هما باقيتان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خالدين فيها أبدا في الجنة، وكذلك أيضا في النار. فالجنة والنار يعني يخلد أهلهما فيهما أبدا. أما بقاء النار أبدا، أما بقاء الجنة أبدا، بالنسبة لبقاء الجنة أبدا، فهذا من الأمور المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، أجمعوا على بقاء الجنة وخلودها أبدا. وهذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي وهو المتفرد بالبقاء سبحانه وتعالى، لأن بقاء الجنة ليس صفة ذاتية لها، وإنما بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. لأن يعني الله عز وجل هو الباقي، هذه صفة ذاته سبحانه وتعالى، لكن ما أبقاه الله سبحانه وتعالى كالجنة وأهلها والنار وأهلها، فهذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. وإلا فإن المخلوق يعني أصله أنه قابل للفناء إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يعني قضى بإبقاء الجنة وأهلها وإبقاء النار وأهلها. فأما بقاء الجنة وأهلها فهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة، وأما بقاء النار وأهلها أبدا فالقول الصواب والذي عليه جماهير أئمة أهل السنة، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله وعامة الأئمة، أن النار كذلك باقية أبدا لا فناء لها. ولكن هناك يعني قول آخر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك يعني قال به شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله، قالوا إن النار يعني لها وقت أو زمن تفنى فيه وتزول. وحجة من قال بذلك يعني ورد في بالنسبة للرواية عن عمر رضي الله عنه في سندها يعني ضعف ومتكلم في سندها، وكذلك يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به من قال بهذا القول، أنه يأتي على النار زمان يعني تخبو فيه وينبت في قعرها الجرجير، نبات الجرجير الأخضر هذا، ولكن أيضا هذا الحديث يعني في سنده كلام، وقالوا إنه على فرض صحته فيمكن حمله على النار التي أعدت لعصاة الموحدين وليس على عموم النار، وإنما يكون المقصود النار التي أعدت لعصاة الموحدين يعني بعد أن يخرجوا منها تخبو وينبت الجرجير، يعني هذا النبت ينبت في قعرها وكذا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى دليل يعني على بقائها، قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا في مواضع من كتابه الكريم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها إيه ليذوقوا العذاب، فكلما تفيد التكرار والاستمرار والدوام، وكذلك قوله سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما تفيد الدوام والاستمرار، وقوله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، فإذا أهلها لا يخرجون منها ولا يموت فيها ولا يحيا، لا يموتون، وكذلك يعني لا تبلى، كلما بليت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، والنار كلما خبت زادهم الله سعيرا والعياذ بالله تعالى. وأما الآيات الكريمة التي وردت في الجنة وفي النار في قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، وردت هذه في الجنة في أما الذين سعدوا، وفي أهل النار وأما الذين شقوا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فما معنى هذا الاستثناء هنا؟ يعني أهل السنة يقولون إلا ما شاء ربك، يقولون أجابوا يعني بأجوبة للتوفيق بين الآية وبين النصوص الأخرى، فقالوا إما أن التعليق بالمشيئة يعني ذكر المشيئة هنا ليس المقصود به يعني ليس المقصود به فناء الجنة أو فناء النار، ولكن المقصود أنها باقية بمشيئة الله، يعني هو الأمر متوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه شاء بقاءهم، وقد أخبرنا الله تعالى أنه شاء بقاءهما سبحانه وتعالى. ثم كذلك أيضا يمكن أن يجاب أن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من جهة تأخر بعض أهلها عن دخولها، يعني من جهة البداية أنهم يخلدون فيها إلا ما شاء ربك، يعني ممن شاء الله تعالى أن يتأخر دخولهم إليه. وبالنسبة لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني في حق من عصاة الموحدين الذين شاء الله سبحانه وتعالى استثناءهم منها وأن يخرجوا منها. وأما المعتزلة فقالوا بفناء الجنة وفناء النار جميعا، يعني المعتزلة يقولون بفناء الجنة وفناء النار جميعا، ولهم حجة عقلية يستندون إليها بالنسبة للنار، يقولون يعني إن عذاب إن يعني الذنوب التي أذنبها الكفار يعني محدودة، مهما عظمت ذنوبهم فالذنوب محصورة بمدة حياتهم، لها نهاية ولها أمد، فلو كل ذنب مثلا من الذنوب كان عذابه يستحق صاحبه عليه مثلا أن يعذب ولو آلاف السنين أو ملايين السنين، لابد أن يكون هناك نهاية، لأن الذنوب كان لها نهاية ولها حد وكذا، فلابد أن يكون هناك نهاية لهذا العذاب وكذا. فالجواب عن هذه الشبهة يعني أن الله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين قال إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا هم في قلبهم هذه النية الخبيثة وهي نية الكفر وإرادة الكفر. والإنسان كما يعذب على العمل يعذب أيضا على النية يعني. فالله سبحانه وتعالى يعلم من قلوبهم ويعلم من حالهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى والعياذ بالله. فهم في طبيعتهم الكفر، وحتى لو اعتذروا في الدنيا في الآخرة فهو اعتذار كاذب لا يقبل منهم، والله تعالى يعلم منهم أنهم كاذبون في هذا الاعتذار، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وبعض المعتزلة، واحد من المعتزلة اسمه أبو الهذيل العلاف أو كذا، يقول إيه؟ إن الأجساد يعني تبقى ولكن إيه تفنى الحركات، يعني كأنهم يتجمدون أهل الجنة، وأن كل واحد يثبت كده على حاله وتفنى حركاتهم وتبقى الجنة والنار لكن من غير حركات ومن غير كده. لكن هذا كله يعني مردود كما ذكرنا. قال الإيمان بالميزان. قال والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. مما نؤمن به أيضا الميزان، وورد ذكر الميزان كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الميزان كما ورد في الأحاديث ميزان حسي له كفتان ولسان، يعني مثل طريقة الموازين القديمة له لسان في المنتصف وله كفتان. وما الذي يوزن في هذا الميزان يوم القيامة؟ توزن فيه ثلاثة أشياء: يوزن فيه العامل، ويوزن فيه العمل، ويوزن فيه الصحف التي كتبت فيها الأعمال. يعني هناك ثلاث مراحل من الوزن. وزن العامل نفسه كل إنسان يوزن، يوضع في الميزان ويوزن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يأتي الرجل العظيم السمين من أهل النار فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد يكون الإنسان يعني عظيما سمينا وهو من أهل النار. طبعا هنا قد يكون سمينا وهو من أهل الجنة، وقد يكون سمينا وهو من أهل النار يعني. لكن القصد هنا أن الرجل السمين الذي هو من أهل النار إذا وضع في الميزان لا يسوى عند الله، لا يزن جناح بعوضة، يعني يوضع في كفة والكفة الأخرى لو وضع فيها يعني زنت جناح بعوضة، جناح البعوضة تكون أثقل منه ولا يزن الله ويخف ميزانه. والذي تثقل موازينه هو الذي ينجو كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وفي الآيات الأخرى ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار. ورد ذكر الميزان في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الوزن العامل نفسه. وكذلك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيفا وصعد مرة نخلة فعجب الصحابة من دقة ساقيه، نحافة ساقيه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. يعني عبد الله بن مسعود يعني هو خفيف البدن في الدنيا لكن وزنه عند الله، يعني الساق الواحدة هذه أثقل من جبل أحد عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الثقل والخفة يعني للعامل لا علاقة لها بكونه سمينا أو نحيفا في الدنيا، لا علاقة لذلك بهذا الميزان، وإنما يثقل الإنسان ويخف بحسب عمله. إن كان عمله صالحا كلما كان عمله أصلح كلما كان أثقل في الميزان، وكلما كان عمله أسوأ والعياذ بالله كلما كان أخف في الميزان. فهذا وزن العامل نفسه. ثم هناك وزن العمل، أن العمل وهو شيء معنوي يتحول إلى يعني إلى مثاقيل محسوسة، يتحول العمل إلى صور يعني حسية لها ثقل، بحيث إذا وضع العمل يصور في صور حسية ويوضع في الميزان ويوزن هذا الايه العمل عند الله سبحانه وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحديث في صحيح البخاري، فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين بأنهما إيه ثقيلتان في الميزان، فالأعمال نفسها التي عملها العبد توضع في الميزان وتوزن. ثم هناك وزن الصحف، الصحف التي كتبت فيها الأعمال، فهنا توضع صحف الحسنات في كفة والسيئات في كفة، يعني بالنسبة للعامل وبالنسبة للعمل يوضع يعني يكون هناك وزن، وبعدين هناك وزن صحف الأعمال، بالنسبة لوزن صحف الأعمال يكون كفة فيها صحف الحسنات وكفة فيها صحف السيئات، وأيتهما رجحت يعني كان من أهلها يعني. وورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو حديث صاحب البطاقة، مر بنا في كتاب كلمة الإخلاص حديث صاحب البطاقة، هذا الرجل ينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر وتوضع في كفة، والكفة الأخرى يوضع فيها بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجل. فإذن الميزان وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا المعتزلة يكذبون بالميزان ويزعمون أنه ميزان، أن الميزان هو العدل، أنه شيء معنوي يعني ليس ميزانا حسيا له لسان وله كفتان. ويفسرون آيات الميزان في القرآن الكريم بأن المقصود العدل يعني، وأن الله تعالى يحكم بالعدل بين عباده وكذا، ولا يؤمنون بأن هناك ميزانا حسيا له كفتان. والأحاديث يزعمون يقول لك أحاديث آحاد ولا نؤمن بها في العقيدة وكذا، ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به كما جاء. قال: أركان الإيمان وزيادته ونقصانه. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا تعريف الإيمان شرعا أو اصطلاحا أنه قول وعمل ونية، ونية يعني واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان في اللغة مرات يأتي بمعنى التصديق، لكن في الشرع ليس الإيمان هو التصديق فقط، وإنما قول وعمل ونية أي واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب بالنسبة لكون الإيمان يعني قولا وعملا ونية، هنا بعض العلماء يعبرون يقولون قول وعمل، بعضهم يزيد قول وعمل ونية اللي هي الاعتقاد. اللي قال قول وعمل يقصدون بالقول نوعين: قول القلب اللي هو الاعتقاد اللي هو التصديق، وقول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين. يعني نستطيع أن نقول الإيمان ينقسم إلى قول وعمل، القول ينقسم إلى قول القلب وهو التصديق، وهو المسمى بالنية أيضا، النية إخلاص العمل لله والتصديق، بس التصديق اللي هو قول القلب اللي هو التصديق، يعني النية هنا بمعنى الاعتقاد يعني اللي هو التصديق. التصديق بماذا؟ والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر، اللي هي أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل. فالتصديق بذلك بالقلب، ثم قول اللسان اللي هو الإقرار، التلفظ بالشهادتين. قول اللسان هو يقال له الإقرار وهو التلفظ بالشهادتين. ثم العمل، عندنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب، عمل القلب المقصود به التوكل على الله ومحبة الله وخشيته والرجاء والإنابة يعني وغير ذلك، والإخلاص والخشوع وغير ذلك من الأعمال القلبية التي أمر بها العبد، فهذا عمل القلب. ثم عمل اللسان اللي هو الذكر والتسبيح، تلاوة القرآن، التحميد، التهليل، الأمر بالمعروف إذا كان باللسان، تعليم العلم النافع وغير ذلك من العبادات، تلاوة القرآن الكريم، كل هذا إيه من عمل اللسان، وعمل الجوارح من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وغير ذلك من الأعمال الشرعية المطلوبة بالجوارح. فليقول قول وعمل، القول أصبح يشمل النية ويشمل الإقرار بالشهادتين، واللي فصلهم يقول يعني قول، يبقى القول اللي هو الإقرار بالشهادتين، والنية اللي هي قول القلب يعني سماها النية يعني اللي هو التصديق. طيب الإيمان ليس كله شيئا واحدا عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ليس كله في درجة واحدة، وإنما منه ما هو ركن من تركه كفر، ومنه ما هو واجب من تركه أثم، ومنه ما هو مستحب من أتى به يعني ازداد إيمانا وازداد أجرا وثوابا، لكن من تركه لا إثم عليه أو لا عقاب عليه. فالقدر الذي هو ركن من الإيمان قالوا هو التصديق أو قول القلب، هذا ركن من أركان الإيمان، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، يعني من تركه كفر، لابد من التصديق القلبي ولابد من التلفظ بالشهادتين. ثم من أركان الإيمان أيضا أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب، وأصل أعمال القلوب بمعنى أن هناك حدا أدنى من أعمال القلوب لا بد وأن يوجد في القلب حتى يكون الإنسان مؤمنا، فلا بد أن يوجد في قلب العبد أصل خشية الله وأصل محبة الله وأصل رجاء الله وأصل التوكل على الله، لا بد أن أصل كل عمل من أعمال القلوب يكون موجودا في قلب العبد، بمعنى أنه لو انتفى بالكلية، لو أن شخصا يعني ليس في قلبه يعني ذرة خشية لله سبحانه وتعالى ولا تعظيم، أو انتفى من قلبه محبة الله سبحانه وتعالى بالمرة، ويعرف ذلك، يعرف انتفاؤه بوجود أضدادها، يعني بكونه من استهزأ بالله تعالى وبرسله وصدرت عنه أفعال أو أقوال تدل على عدم خشيته لله، عدم تعظيمه لله، عدم محبته لله أو كذا، يكون هذا علامة على انتفاء يعني أصل عمل القلب. فأصل أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، وكذلك جنس أعمال الجوارح، يعني لابد الجوارح يعني لابد أن يكون للإنسان أعمال صالحة يعملها بجوارحه، لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا ثم لا يصدر عنه أعمال صالحة بجوارحه. لكن منقول جنس أعمال الجوارح يعني لا نعني تكميل عمل الجوارح والإتيان بكل الواجبات وترك كل المحرمات، ولكن المقصود أنه يأتي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض الأعمال الصالحة التي بجوارحه التي تدل على أنه مؤمن، لأن القلب إذا صلح لابد وأن يظهر أثر لذلك على الجسد، ولابد أن يظهر لذلك أثر على بدن الإنسان، فيكون هذا الشخص يعني ممن يأتي ببعض الأعمال الصالحة. والصلاة هي من يعني ركن من أركان الإيمان عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، يرون أن الصلاة الصلوات الخمس أنها ركن من أركان الإيمان، بمعنى أنه من تركها كفر والعياذ بالله تعالى، حتى لو كان تكاسلا في مذهب الإمام أحمد. لكن الأئمة الثلاثة الآخرون يقولون يعني أن ترك الصلاة يكون يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة إذا كان تكاسلا. القدر الذي هو واجب من الإيمان هو بعض أعمال القلوب وبعض أعمال الجوارح وبعض أعمال اللسان، يعني جزء من أعمال القلب ومن أعمال اللسان ومن أعمال الجوارح، بمعنى أنه مثلا عند الكلام عن خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتعظيمه، أن يكون عنده قدر يحمله على ترك المنكرات، قدر من خشية الله يحجزه عن فعل المحرمات، وقدر من محبة الله يحمله على فعل الواجبات مثلا، وهكذا يعني. فجزء من أعمال القلوب ومن أعمال اللسان والجوارح ما هو واجب يعني كصوم رمضان وزكاة المال والحج مرة في العمر وكذا، فهذه أعمال قولية ولسانية وبالجوارح، وهي من الواجبات. ثم القدر المستحب من الإيمان هو أيضا بعض أعمال القلوب وبعض أعمال اللسان وبعض أعمال الجوارح. يعني مثلا الرضا بقضاء الله وقدره، أكثر العلماء يقولون مقام الرضا مستحب، يعني الواجب هو الصبر، لكن الرضا يعتبر إيه مستحبا، لكن الواجب هو الصبر اللي هو حبس النفس عن التسخط على قدر الله، هذا القدر الواجب. لكن الرضا مقام يعني من المقامات المستحبة وكذا. ثم مثلا من خشية الله تعالى فيها قدر يحجز الإنسان عن فعل المكروهات والشبهات وكذا، هذا قدر مستحب. قدر من محبة الله تعالى يحمل على فعل السنن والازدياد من نوافل العبادات وكذا، هذا قدر إيه مستحب وهكذا. وبعض أعمال الجوارح واللسان أيضا من المستحبات. فإذا الإيمان ليس كله شيئا واحدا، وإنما يتبعض له، يتبعض، ومنه ما هو ركن من تركه كفر، ومنه ما هو واجب من تركه أثم واستحق العقاب، ومنه ما هو مستحب. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والمنقول عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. الفرق المخالفة في الإيمان يعني باختصار أو بإيجاز، يعني عندنا إيه طرفان دايما، الحق يكون وسطا بين إفراط وتفريط. فعندنا طرف الإفراط والغلو الذي فيه الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم في جانب الإفراط والغلو. الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل ونية وكذا، لكن يختلفون عنهم في أن الإيمان القدر الذي هو واجب عند أهل السنة هو عندهم ركن من تركه كفر، فهم يكفرون بفعل المحرمات وترك الواجبات، يكفر صاحبها عند الخوارج. الخوارج يكفرون في الدنيا والآخرة، يعني الخوارج عندهم يكفرون الزاني ويكفرون السارق ويكفرون شارب الخمر ويكفرون يعني كل من ترك واجبا أو فعل محرما يكفرونه. بعضهم يقول بكبائر الذنوب فقط، وبعضهم ربما زاد عليها، فيكفرون أهل الكبائر سواء يعني ترك واجبات أو فعل محرمات، فيكفرون أهلها في الدنيا والآخرة بالنسبة للخوارج. أما المعتزلة ففي الدنيا يعاملون أهل الكبائر معاملة المؤمنين من ناحية الزواج من نسائهم، ومن ناحية تزويجهم لنسائهم لبناتهم وأخواتهم وكذا. إذا جاء واحد من أهل الكبائر يزوجونه، يعني يعتقدوا أنه في الدنيا يعامل معاملة المؤمن، ويأكلون ذبيحته وكذا، يعاملونه في الدنيا ويصلون خلفه وكذا، يعاملونه في الدنيا معاملة المؤمن، لكن يعتقدون أنه لو مات على الكبيرة فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا على مآل أهل الكبائر أنه الخلود في نار جهنم أبدا، لكن اختلفوا في حالهم في الدنيا. الخوارج يكفرونهم في الدنيا، والمعتزلة يعاملون معاملة المؤمنين في الدنيا. فالإيمان عند الخوارج والمعتزلة يعني شيء واحد لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ليس عندهم يعني قدر ركن وقدر واجب، هو الإيمان كله يعتبر داخل في دائرة الركن عندهم، إذا ترك شيئا منه كفر والعياذ بالله. المقابل في جانب التفريط عندنا المرجئة، الفرق التي ضلت في أبواب الإيمان من جانب التفريط، يعني هم المرجئة، يقال لهم المرجئة لأنهم أرجأوا العمل أي أخروه عن الإيمان. الإرجاء هو تأخير الشيء، أخروه يعني أخروا رتبته ومكانته وجعلوه شيئا منفصلا عن الإيمان. يقولون إن الله تعالى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول لك إذن العمل عمل الصالحات هذا شيء غير الإيمان، يقول الواو تقتضي المغايرة، فعمل الصالحات هذا ليس جزءا من الإيمان، الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر، ليس جزءا من الإيمان. ويرد على هؤلاء بأن الواو هنا تعطف الخاص على العام للعناية بهذا الخاص وللتأكيد عليه، مثلها مثل قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، الرمان هو من الفاكهة وعطفه الله عليها لتخصيصه، يكون كأنه مذكور مرة داخلا في العموم ومرة أفرد بالذكر للعناية به. وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال هما من الملائكة عطفهم الله على الملائكة. وقال سبحانه وتعالى وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، بس هنا عطف الكل على الجزء، يعني مرات عطف الجزء على الكل أو الكل على الجزء. إذن الواو لا يلزم أنها تقتضي المغايرة دائما، قد تعطف جزءا على كل أو كلا على جزء. فإذا المرجئة هم كل من أخرج العمل من الإيمان. ثم المرجئة أربعة أصناف، ما هو الإيمان عندهم؟ فكلمة المرجئة تشمل أربعة أصناف. الصنف الأول هم الجهمية، يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، الإيمان هو معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن، هؤلاء الجهمية. الصنف الثاني الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق بوجود الله، يعني مجرد تصديق بوجود الله فهو إيمان عنده، فالإيمان عندهم هو التصديق. ثم وطبعا يلزم هؤلاء يعني أنه مما يعني يرد به عليهم أنه يلزم على قولهم أن يكون فرعون وإبليس من المؤمنين، لأن إبليس يعني كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، وكان يصدق بالبعث ويؤمن بأن الله تعالى له عزة، وله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فإذا قل ربي، إذا هو يعرف أن الله تعالى هو ربه وخاطبه الله سبحانه وتعالى، وكان يعبد الله مع الملائكة، هو مصدق وممكن إبليس بوجود الله وبالملائكة وباليوم الآخر، هو ليس كفره من هذا الباب، ولكن كفره من جهة الإباء والاستكبار. والله تعالى يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام يقول لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يبقى إذن موسى يقول له عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات أو الألواح إلا رب السماوات والأرض. فإذا فرعون كان يعلم هذا الأمر، والعلم تصديق، ومع ذلك لم ينفعه ولم ينجه وهلك كافرا. فالجهمية يقولون إيمان هو معرفة الله، والأشاعرة يقولون إيمان هو التصديق. ثم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، كان له مذهب وله فرقة يقال لها الكرامية، يقولون إيمان هو التلفظ بالشهادتين، الإقرار باللسان والتلفظ بالشهادتين فقط هو الإيمان. فالمنافق عندهم هو يسمونه مؤمنا كامل الإيمان، يعني الإيمان عندهم هو التلفظ بالشهادتين ولو لم يصحبه تصديق. لكن يعني شيخ الإسلام تيمية يقول الكرامية يعني وإن كانوا يقولون أن الإيمان هو التلفظ بالشهادتين، لكن لا يقولون أن المنافق ينجو في الآخرة أو أنه يكون من أهل الجنة إذا لم يكن مصدقا، يعني نزاعهم مع أهل السنة نزاع في التسمية يعني، وليس في مصير المنافقين في الآخرة أو كذا، يعني إذا كانوا غير مصدقين. ثم الفرقة الرابعة التي تنسب إلى الإرجاء هم يعني جماعة من فقهاء الكوفة وأئمة الكوفة، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق بالقلب والإقرار اللي هو التلفظ بالشهادتين. لكن الإمام أبو حنيفة أيضا يخرج العمل من الإيمان، يعتقد أنه يعني ثمرة من ثمرات الإيمان أو مكمل للإيمان، لكنه ليس يعني جزءا من حقيقة الإيمان. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله مما أخذ عليه في عقيدته المشهورة أنه لما تكلم عن الإيمان فقال الإيمان إيه؟ قول باللسان وتصديق بالجنان فقط، لم يقل عمل، وعمل بالأركان كما في مذهب السلف يزيدون يقول عمل بالأركان اللي هي بالجوارح، لكن هو ما ذكر، بس يقول إيه؟ قول باللسان وتصديق بالجنان. ثم يقول بعد ذلك وأهل الإيمان لا يتفاضلون فيه ولكن يتفاضلون في العمل، يعني ليس يعني الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، ليس أحد المؤمنين أفضل إيمانا من الآخر، وإنما المؤمنون كلهم إيه؟ الإيمان شيء واحد، لا يتفاضلون في الإيمان ولكن يتفاضلون في العمل، لأن العمل عندهم هو شيء خارج عن الإيمان، فهذا مما يعني أخذ عليه. فأيضا المرجئة على اختلاف أصنافه، فالقدر الذي يجمعهم أنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان وقال إن العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان ولكن يعني ثمرة من ثمراته أو من مكملاته أو كذا، لكنه ليس جزءا من حقيقته، فهذا من الإرجاء. أيضا المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني لأن اللي يقول الإيمان هو التصديق فخلاص هذا هو كل الإيمان، فمن صدق فهو مؤمن. وبناء على ذلك عند المرجئة أن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه، يعني لا يكون بعضهم عند المرجئة أن أهل الإيمان ليس بعضهم أفضل إيمانا من بعض، لأن الإيمان أي نقصان فيه يكون كفرا عندهم، لأن هو الإيمان فقط هو التصديق أو كذا. فيوجد في كلام المرجئة يعني يقولون إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل ومثل إيمان النبيين، يعني لأن الإيمان هو التصديق، هو عندهم شيء واحد لا يتفاضل ولا يزيد فيه بعض الناس على بعض وكذا. بينما من مذهب السلف أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه في الإيمان نفسه، ويكون بعضهم أفضل إيمانا من بعض وأكمل إيمانا من بعض، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا في الإيمان، يعني يزيد وينقص. طيب المؤلف، الإيمان طبعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحتى التصديق نفسه يزيد بزيادة الأدلة ويزيد بزيادة يعني والعلم مما يزداد به الإنسان، العلم الذي يعني تبعه عمل وتبعه تصديق وتبعه. طبعا المرجئة يتأولون النصوص التي فيها زيادة الإيمان، يقولون المقصود بها زيادة المؤمن به، يقول زيادة الإيمان معناها زيادة المؤمن به، يعني نزول الشرائع، فيقولون إن القرآن كان لا يزال ينزل، فالمؤمنون يزدادون إيمانا، يعني يزداد ما يؤمنون به، كلما نزل حكم جديد فيزداد المؤمن به، ليس أن الإيمان نفسه يزداد أو كذا عندهم. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود، الرواية السابقة هذه في الصحيحين، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإيمان يشمل القلب واللسان والجوارح، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة، ضرب مثلا بالحياء وهو عمل قلبي، وضرب مثلا بإماطة الأذى عن الطريق وهو من أعمال الجوارح، وضرب مثلا بقول لا إله إلا الله وهي قول اللسان، فجعلها أعلى شعب الإيمان. فالحديث دل على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان ليس فقط التصديق، لأن الحياء من أعمال القلوب، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق جعلها شعبة من الإيمان، قسما منه وجزءا منه. طيب، قال: الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية. الاستثناء هو قول إن شاء الله، الاستثناء هو قول إن شاء الله، كما في قوله سبحانه وتعالى إيه في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله. هؤلاء الإخوة الثلاثة الذين مات أبوهم وترك لهم بستانا، وكان أبوهم يتصدق من ثمار البستان، فهم إيه أقسموا ليصرمنها، يعني لا يحصدن الإيه البستان مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، قالوا الصباح سنكون إيه حاصدين البستان، ولم يستثنوا، لم يقولوا إن شاء الله. فالاستثناء هو قوله إن شاء الله. فقال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، يعني سنة ماضية، يعني من هدي السلف وطريقتهم. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. إذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. فهؤلاء الأئمة وغيرهم، بعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين ومن أتباع التابعين، كلهم إيه كانوا إذا قال أحدهم: أنا مؤمن، يقول إيه إن شاء الله، فيستثني. بالنسبة للاستثناء في الإيمان، فهنا الإيمان مرات يقصد الإنسان أنه يعني الإيمان لما كان عند أهل السنة والجماعة قولا وعملا، فلذلك يعني قد يفهم من قول الإنسان أنا مؤمن أنه يزكي نفسه بتكميل العمل، يعني أنه أتى بالواجبات وترك المحرمات، واستحق أن يوصف بالإيمان الذي هو اسم مدح يتضمن فعل الواجب وترك المحرم. فلذلك الإنسان لا يستطيع أن يجزم أنه كمل ذلك وأتمه، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إيه؟ لأن الإيمان يعني قول وعمل ويزيد وينقص، وهو لا يدري هل كمل ذلك أو يعني نقص منه، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فيستثني لأجل ذلك. كثير من أئمة السنة يوجب إيه الاستثناء مطلقا، وبعضهم يفصل يقول: إذا قصدت بالإيمان أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني إذا قصدت الإيمان الذي هو التصديق فلا تستثني، يعني قل أنا مؤمن إذا قصدت ذلك، أو من خلال السياق يعني قلت أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا لا يحتاج إلى استثناء، لأنك إيه جازم بذلك، لست مترددا فيه ولا شاكا فيه. لكن إذا قصدت الإيمان الذي هو اسم مدح وشامل للقول والعمل وفعل الواجبات وترك المحرمات، فهنا يجب عليك أن تقول إن شاء الله، لأنك لا تدري هل كملت ذلك أو تركته. بالنسبة للفرق، يعني أكثر المرجئة لا يجوزون الاستثناء في الإيمان، يقولون لا يصح الاستثناء في الإيمان، بل يجعلونه كفرا، ويقولون هذا شك في يعني الشك في الإيمان كفر عندهم والعياذ بالله تعالى. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني يقول بجواز الاستثناء، لكنه يفسره بطريقة أخرى غير الطريقة التي عليها أئمة السلف، يعني فهو الاستثناء في الإيمان عنده يجوزه، لكن يقول على الموافاة. الموافاة بمعنى أنه لا يدري خاتمته، هل يموت، لأن الإيمان عند أبي الحسن الأشعري يعني قبل أن يرجع يعني إلى مذهب السلف في آخر عمره، لكن في الفترة يعني التي قبل ذلك كان يقول إن الإيمان هو التصديق، لكن مع ذلك يجوز الاستثناء فيه على المواساة، بمعنى أنه لا يدري هل يموت مصدقا أم لا، يعني لا يدري بخاتمته، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى لا أدري هل أموت على ذلك أو لا أموت عليه، فيجوز التصديق بهذا المعنى. لكن أهل السنة يجيبون يجوز أقصد الاستثناء بهذا المعنى، لكن أهل السنة يجيبون الاستثناء على معنى ليس لما يتعلق بالخاتمة، وإنما لما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه وشموله القول والعمل، بدليل أن السلف كانوا متفقين على عدم الاستثناء في الإسلام، لا يجوزون الاستثناء في الإسلام. فلو كان المسألة متعلقة بالمواساة، أو الإنسان لا يدري على ما يموت عليه أو كذا، لجوزوا الاستثناء في الإسلام، لكن كانوا لا يجوزون ذلك. إذا الإنسان سئل هل أنت مسلم، يقول أنا مسلم، ويجزم بذلك، لا يقول إن شاء الله، يجزم بذلك، لا يقول إن شاء الله. لكن في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالتفرقة هنا معناها أنهم لا يلتفتون إلى معنى الذي قصده الإمام الأشعري، يعني اللي هو موضوع المواساة أو ما يتعلق بالخاتمة، وإنما المقصود أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الاستثناء يكون من باب اليقين إذا قصد به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهنا الاستثناء يكون يعني إيه، تبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وليس يعني شكا، ليس شكا إيه في ذلك. لكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الإيمان الذي هو اسم مدح وكمال، فهنا ليس على من باب اليقين، ولكن من باب الشك في تكميل الإيمان أو النقصان من بعض الأعمال. قال: حقيقة الإيمان. قال: والإيمان هو الإسلام وزيادة، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: الإيمان هو الإسلام وزيادة، يعني لو جعلنا ثلاث دوائر، ثلاث دوائر، فدائرة كبرى اللي هي دائرة الإسلام، وبعدين دائرة أصغر منها اللي هي دائرة الإيمان، ثم دائرة أصغر هي دائرة الإحسان، فكل من كان في الدائرة الصغرى فهو داخل ضمن الدائرة الكبرى. فنقول إيه، كل محسن مؤمن، كل أي محسن، لأن دائرة الإحسان هي جزء من دائرة الإيمان، فكل محسن فهو مؤمن وزاد على الإيمان، وكل وليس كل مؤمن محسنا، قد يكون في دائرة الإيمان لكن لا يدخل في الإحسان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا. فإذا المؤمن هو الذي أتى بالإسلام وزيادة، أتى بالإسلام وزيادة عليه. فلهذا قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما تفيد نفي الشيء في الحاضر مع يعني توقع حصوله في المستقبل، لكن طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ولما يدخل الإيمان، الله تعالى يعلم أن الإيمان سيدخل في قلوبهم لاحقا، يعني لكنه لم يدخل بعد، ولكنه سيدخل في المستقبل. فمعناه هنا أن الإيمان زيادة على الإسلام، وأن من أتى بالإيمان فقد أتى بالإسلام وزيادة عليه. قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما قدمناه، اللي هو الإيمان 70 شعبة، اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى إذن إيه، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة هي خمس شعب من شعب الإيمان، والإيمان 72 شعبة، من ضمنها الشعب الخمسة اللي هي أركان الإسلام هي جزء من الإيمان. فإذا من أتى بالإيمان كمل كل شعب الإيمان، يعني أتى بالإسلام وزاد عليه من العمل الصالح. في الحقيقة موضوع التفرقة بين الإيمان والإسلام، أهل العلم يقولون لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإيمان وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا جاء الإسلام وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا. يعني عندما يقول سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا ليس المقصود إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين، هو الدين شامل للمراتب الثلاثة، لأن لما جاء جبريل عليه السلام وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو الدين شامل للمراتب الثلاثة. وبعدين الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، كل المراتب الثلاثة هي الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام لا ليس المقصود الظاهر فقط، وإنما المقصود إيه؟ يعني ظاهرا وباطنا، إسلام القلب والقول والعمل كله داخل في هذا. فإذا الإيمان، والإيمان هنا لما جاء وحده، الإيمان 72 شعبة، شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، شمل هذه الشعب تشمل الظاهرة والباطن، وتشمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح وقول القلب، كله يدخل في الإيمان. فإذا انفرد أحدهما شمل الدين كله، لكن إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد، فيعني غالبا يقصد بالإسلام الظاهر الذي تترتب عليه أحكام الدنيا، الحكم على الشخص بالإسلام، والإيمان يقصد به الباطن، يقصد به الباطن الذي يوافق صلاح الباطن الذي يوافق صلاح الظاهر. فتكون الأعمال الباطنة يقصد بها الإيمان، والأعمال الظاهرة يقصد بها الإسلام. وكذلك أيضا مرات الإيمان يأتي في بعض النصوص اسم حكم، ومرات يأتي اسم مدح. اسم حكم اللي هو فيما يتعلق به الأحكام في الدنيا، يعني مثلا إيه في قوله تعالى في تحرير رقبة مؤمنة، اللي عليه كفارة عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. هل المقصود مؤمنة هنا يعني اللي هي أتت بالإيمان اللي هو اسم مدح، ولا الإيمان اللي هو بمعنى الإسلام فقط؟ يعني فهنا مؤمنة بمعنى مسلمة، بمعنى الإيمان الذي هو اسم حكم، يعني الذي يتعلق به، الذي تجري به أحكام الإسلام على العبد في الدنيا. ليس بالضرورة أن العبد الذي يعتق في الكفارة يكون مؤمنا، يعني قد كمل الإيمان وأتى بالإسلام وزيادة، بل يعني لو أتى بالإسلام فقط فهو مجزئ في الكفار. فالإيمان الذي هو اسم حكم اللي هو بمعنى الإسلام، أو بمعنى ما تجري به الأحكام في الدنيا في الظاهر. وأما الإيمان الذي هو اسم مدح، عندما يمدح الشخص بالإيمان فالمقصود به إيه؟ موافقة الباطن للظاهر وصلاح الباطن والإتيان بالأعمال الباطن. قال وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك. كان ثلاث مرات سعد يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لأراه مؤمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أو مسلما، فيقول إني لأراه مؤمنا، يقول أو مسلما، ثلاث مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي بعض روايات الحديث قال إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان، وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم، وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال منهم عمرو بن تغلب، كان رجلا يعني صحابيا كريما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى أقواما يعني يتألفهم على الإيمان. فهو سعد رضي الله عنه قال يعني ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا، يعني الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس من ضعفاء الإيمان وحدثاء الإسلام وكذا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يعني أو رجلا يراه سعد مؤمنا يعني من المؤمنين الصادقين وهو أحوج يعني إلى المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين علة ذلك أنه يعطي أقواما يتألفهم على الإيمان ويدع أقواما مؤمنين يكلهم إلى إيمانهم، فدل هذا على أن العطاء لا ليس مقياسا لكمال الإيمان. بس الشاهد هنا من الحديث أن سعدا لما قال وإن إني لأراه مؤمنا قصد الإيمان الذي هو اسم مدح. سعد هنا قال إني لأراه مؤمنا يمدحه، يعني لا يقصد يعني فقط مجرد الإيمان الحكمي اللي هو تجري به أحكام المسلمين عليه، ولكن قصد سعد أن يمدح الرجل بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو مسلما، يعني قال له إيه عند الحكم على غيرك أو عند مدح الآخرين لا تجزم بمدح شخص بالإيمان، لأن ذلك يقتضي تكميل الإيمان ويقتضي الشهادة له بصلاح الباطن وأنت لا تعلم ذلك. فلذلك يعني كما أن الإنسان عندما يتكلم عن نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا قصد الإيمان الذي هو اسمه مدح وتزكية، فكذلك إذا تكلم عن غيره وقصد المدح بالإيمان فعليه أن يقول يعني إني إيه أحسبه كذلك والله حسيبه أو كذا، أو يعني لا يجزم بتزكية شخص بالإيمان لأنه لا يعلم هل كمل الإيمان أم لا، ولا يعلم عن باطنه وقلبه مما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لا في الدعاء، لا في الدعاء إذا دعوت للشخص يعني أو استغفرت له لا تقل إن شاء الله. بالنسبة للأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في الآية الكريمة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعض المفسرين يقول هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، كانوا منافقين في الباطن ويظهرون الإسلام في الظاهر، فهم قالوا آمنا يعني، فالله تعالى قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن المنافق يوصف بالإسلام إذا أتى بالأعمال الظاهرة التي يحكم له بها بالإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن سيدخل الإيمان يعني بعد ذلك، يعني هم الآن آمنوا ظاهرا فقط لكن بعد ذلك سيؤمنون باطنا أيضا في المستقبل. والفريق الآخر من المفسرين يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني أنهم قصدوا مدح أنفسهم بالإيمان وتزكية أنفسهم بالإيمان بتكميله، فلم يكونوا منافقين كفارا وإنما في الباطن، وإنما كانوا ضعفاء الإيمان، يعني كانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا ولكن ضعفاء الإيمان، قد قصروا في بعض الواجبات أو وقعوا في شيء من المحرمات، فهم لم يؤمنوا يعني الإيمان الكامل الذي هو اسمه مدح وكمال. يعني قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. فنرى أن الإسلام الكلمة يعني التلفظ بالشهادتين الذي هو الظاهر، فيحكى يعني أن الإسلام الكلمة يعني أن كل من تلفظ بالشهادتين وأظهر أنه مسلم فنحكم له بالإسلام بناء على الكلمة، يعني بناء على الشهادتين وعلى إظهاره الإسلام. والإيمان العمل الصالح، لكن الإيمان هو ظاهرا وباطنا، يعني أن يعمل العمل الصالح ظاهرا وباطنا. قال قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. يعني زي ما ذكرنا الدوائر الثلاثة، دائرة الإسلام وداخلها الإيمان وداخلها الإحسان، فقد يكون الإنسان في دائرة الإيمان التي هي أصغر دائرة صغيرة داخل دائرة الإسلام، فقد يخرج من حدود هذه الدائرة إلى دائرة الإسلام لكنه لا يزال في دائرة الإسلام، يعني قد ينقص الإيمان حتى يصبح الإنسان من المسلمين وليس من المؤمنين. لكن والعياذ بالله دائرة الإسلام لا إذا خرج عنها خرج إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. قال الإيمان بخروج الدجال. قال ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. مما نؤمن به أن المسيح الدجال سيخرج في هذه الأمة، يعني في آخر أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الأمم، فسيخرج في آخر الزمان المسيح الدجال. والمسيح الدجال وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني أكبر فتنة، لم يخلق الله تعالى فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال منذ خلق السماوات والأرض. منذ خلق السماوات والأرض لم يخلق الله تعالى فتنة يعني أكبر من فتنة المسيح الدجال. وذلك أن هذا الرجل هو إنسان من بني آدم، ولكنه يعني به تشويه في خلقته، إحدى عينيه مطموسة يعني تماما، والعين الأخرى عين ممسوحة تماما، والعين الأخرى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية يعني بارزة، كأنها حبة عنب طافية، والعين الأخرى ممسوحة كأنها غير موجودة. ومكتوب على جبينه كافر كافراء يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فلو كان ربا حقا لحسن من صورته، واستطاع أن يعيد عينه أو يحسن ويجمل شكله أو كذا، لكنه لا يقدر على هذا. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه العلامة يعني التي تدل على أنه إنسان ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذا الرجل امتحانا وابتلاء للعباد. فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي يعني برجل بشاب مؤمن فيضربه بالسيف فيشقه نصفين، ثم يعيده فيحييه مرة أخرى بعدما مات، يضم بعضه إلى بعض ويحيى مرة أخرى، ويدعي الربوبية والعياذ بالله، يقول للناس أنا ربكم، ويدعو الناس إلى عبادته، ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، زي دبابير النحل تخرج الكنوز من الأرض الخريبة فتطير خلفه كأنها يعني سرب من الكنوز المدفونة في بطن الأرض، تخرج وتتبعه وتسير خلفه، ويأتيه رجل من الأعراب فيقول له لو أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ يقول نعم. فيأمر شيطانين فيتمثلان في صورة أبيه وأمه، ويقولان له يا بني إنه ربك فاعبده، فيؤمن به والعياذ بالله، يجعل الشياطين تتمثل في صورة أبيه وأمه وكذا والعياذ بالله تعالى. فيفتن به خلق كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان يتبعون المسيح الدجال، ويسير في الأرض ويأتي كل بلاد الأرض، لكن لا يستطيع أن إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلهما، يعني يكون على منافذ البلدين، يعني الملائكة بأسلحتها تحجزه وتمنعه عن دخول مكة وتمنعه عن دخول المدينة، ولكنه يصل إلى جبل أحد ويصعد فوق جبل أحد ويقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، هذا مسجد أحمد. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وحديث صحيح، هو من أشراط الساعة يعني، لأنه وصف المسجد النبوي، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد النبوي من الطين وسعف النخيل وكذا، لكنه يصفه بأنه قصر أبيض يعني هو فوق جبل أحد، فيقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، فينظرون إليه يقول هذا مسجد أحمد، وفيه يعني إشارة أن المسجد النبوي يعني هو يعني يبدو من بعيد يعني بالرخام الأبيض ومن فوق جبل أحد وكذا. لكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، يعني كلما أتى نقبا من أنقابها يريد أن يدخل ترده الملائكة بسيوفها وأسلحتها وتمنعه من الدخول. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعني سمع به فلا يأته، يعني لا يتعمد الإنسان أن يذهب إليه، ومن يعني لقي الدجال فليقرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف، فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف، وفي بعض الأحاديث أواخر سورة الكهف، آخر 10 آيات من سورة الكهف. فقالوا إما هذا وإما هذا، يعني وإن كان الأول أرجح أنها أول سورة الكهف، فإذا قرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف لا يضره ولا يستطيع أن يضله أو يفتنه والعياذ بالله تعالى. فنؤمن بخروج المسيح الدجال أنه خارج في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما وصفه. قال: نزول عيسى وقتله الدجال. قال: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق. عيسى ابن مريم عليه السلام نازل في آخر الزمان، ينزل واضعا ذراعيه على جناحي ملكين ينزلان به وتقطر لحيته، كان عليه أثر الوضوء يعني والماء يتقاطر من لحيته عليه السلام، على المنارة البيضاء شرقية دمشق. وأيضا هذا من أعلام النبوة، يعني وقت أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لم يكن في دمشق منارة بيضاء، ثم بنيت بعد ذلك في القرن السادس الهجري، وقال لنا إحدى منائر الجامع الأموي في دمشق، يعني بنيت منارة بيضاء، أليس كذلك دكتور؟ نعم، منارة بيضاء يعني بنيت في الجامع الأموي في دمشق يعني في القرن السادس الهجري، ولا تزال باقية إلى الآن. فعيسى عليه السلام ينزل عند هذه المنارة. نعم، إنه موجود. هو الدجال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه محبوس في جزيرة في البحر، في جزيرة في البحر، ورآه الصحابي الكريم تميم الداري رضي الله عنه ركب سفينة، حديث في صحيح مسلم، ف يعني قبل المشرق، قبل المشرق يعني في بحر اليمن أو قبل المشرق، فلعبت به الأمواج في البحر شهرا، لعبت بهم الريح شهرا، ظلت السفينة تتقاذفها الرياح وقذفتهم إلى جزيرة في البحر، يعني بعد مسيرة شهر في اتجاه الشرق في هذه السفينة، كان معه فيها زادهم وطعامهم ومشرب، فأووا إلى جزيرة يعني في نزلوا فيها، فاستقبلتهم دابة لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر اللي هي الجساسة، فأخذتهم وذهبت بهم إلى رجل مقيد في دير داخل الجزيرة، مقيد بالسلاسل داخل الدير في دير يعني في تلك الجزيرة أو كهف فيها أو كهف. وهذا الرجل المقيد بالسلاسل يعني سألهم أسئلة أجفت بحيرة طبرية، قال: لا، قال: أما إنها توشك أن تجف وإني أوشك أن أخرج. سأله: أبعث نبي العرب؟ قال: نعم. سأله عن نخل بيسان، منطقة بفلسطين يعني، ما زالت تثمر أم لا وكذا، وأخبره أن نخل بيسان سينقطع يعني ثمره وأنه يوشك أن يخرج، فمن علامة خروجه جفاف نخل بيسان وبحيرة طبرية. ثم يعني إن تميما رضي الله عنه لما رجع قص على النبي عليه الصلاة والسلام قصته، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال: إن أخاكم تميما حدثني أنه ركب السفينة في البحر فلعبت بهم الأمواج شهرا وكذا، وقص النبي عليه الصلاة والسلام القصة التي حكاها له تميم، قال: فوافق حديثه ما كنت حدثتكم به، يعني عن المسيح الدجال. فهو محبوس في مكان ما يعني، والله سبحانه وتعالى يعني أخفى مكانه بمشيئته سبحانه وتعالى، عندما يأذن الله عز وجل سيخرج. فكونه موجودا حيا فهو موجود يعني حي، لكن مقيد بالسلاسل في هذه الجزيرة، يعني ليس مطلق السراح ولا يسير في مكانه. إذا أطلق سراحه في آخر الزمان فيخرج يعيش. فعيسى عليه السلام هو الذي سيقتل المسيح الدجال عندما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان. والله تعالى قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. يعني وإنه لعلم للساعة يعني علامة على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة. وفي بعض القراءات يعني غير المتواترة: وإنه لعلم للساعة، يعني شرط من إيه، من أشراطها وكذا. ينزل على المنارات البيضاء شرقي دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق. فهذه العقبة، والعقبة اللي هي الأرض اللي هي المرتفعة يعني، فعقبة يقال لها عقبة أفيق، وهي بين دمشق وطبرية، بين دمشق وطبرية لعقبة أفيق اسم موضع طولها ميلان، طول هذه العقبة ميلان يعني. فيكون المسلمون محصورين عند هذه العقبة. قال: فيهرب منه المسيح الدجال، يهرب من عيسى عليه السلام، فيقتله عند باب لد الشرقي. يدركه عيسى ابن مريم عليه السلام، يدرك المسيح الدجال، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء. المسيح الدجال أول ما يرى عيسى ابن مريم عليه السلام يذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء. فيدركه عيسى عليه السلام، يدركه قبل أن يكمل انصهاره يعني، وهو لسه يعني، يدركه حيا، فيقول: إن لي ضربة إيه لن تفلت، إن لي ضربة فيك لن تفلتها يعني. ويضربه ضربة بالسيف فيقضي عليه، وهو يعني لا يزال ينصهر كذا ويذوب. فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد فيقتله. قال: ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. فهذا كله مما نؤمن به ونثبته. ممكن نكمل هذا لغاية بداية الفصل إن شاء الله حتى نقف هنا. قال: الإيمان بملك الموت وفقئ موسى عينه. نؤمن ملك الموت، نؤمن بجميع الملائكة الكرام، الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة يعني خلق خلقهم الله تعالى من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم من تفصيل أحوالهم وأسمائهم. فالملائكة أيضا يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل عليهم السلام. والملائكة يعني لهم أجنحة ولا يعني لا يتناسلون ولا يتزوجون ولا يأكلون الطعام، كما في الآيات في قصة إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه الملائكة ووضع لهم الطعام قال: ألا تأكلون. ويتشكلون في صور البشر، لهم قدرة على التشكل في صور البشر، كما قال سبحانه وتعالى عن جبريل: فتمثل لها بشرا ايه سوية. وكما جاءوا الى ابراهيم عليه السلام في صورة رجال او شباب. فنؤمن بالملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لهم وظائف، فمنهم جبريل عليه السلام هو المكلف بالوحي، بالنزول بالوحي على الرسل، وهو المكلف بإهلاك الأمم المكذبة. وميكائيل عليه السلام هو الملك الموكل بالقطر، إنزال المطر. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. وملك الموت هو ذلك الملك الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح. وبعض الآيات يذكر فيها ملك الموت على أنه ملك واحد، وفي آيات أخرى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي الآيات الأخرى توفته رسولنا. فمعناه أن ملك الموت عليه السلام له أعوان من الملائكة يعينونه في قبض الأرواح، وهو يعني هو الموكل بذلك، هو ومن معه من أعوانه من الملائكة ممن يكلفهم بمهام تتعلق بقبض الروح. مسألة تسمية ملك الموت بعزرائيل هذه لم ترد يعني في أحاديث عن ثابتة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وردت هذه التسمية في الإسرائيليات، فهي مما لا يصدق ولا يكذب، يعني الله تعالى سماه ملك الموت. لكن فنؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حديث فق موسى عليه السلام عين ملك الموت هذا ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد، أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا إلى زمن موسى عليه السلام، كان ملك الموت يأتي لقبض أرواح الناس عيانا، فالذي يقبض روحه كان يرى الملك وهو جاء آت إيه لقبض روحه. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح موسى عليه السلام لطمه موسى ففقأ عيناه، فصعد إلى الله سبحانه وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه إيه عينه، رد الله على ملك الموت عينه، وقال انزل إيه إلى موسى فقل له ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها، ضع يدك على متن ثور ولك يعني سنة تعيشها بكل شعرة مستها يدك، يعني خيره في هذا يعني. فنزل إيه فخير موسى في هذا، فقال ثم ماذا بعد؟ قال الموت، يعني قال طب بعد ما عيش يعني ماذا بعد؟ قال الموت، قال فالآن، قال إيه فالآن، يعني قال طالما يعني هو ميت ميت، قال فالآن، فقبض إيه روحه بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صار ملك الموت يأتي الناس إيه لا يأتيهم عيانا، يعني يأتيهم يقبض روحهم لا يرونه عندما يأتي لقبض الروح بأمر الله. فهذا الحديث في الصحيحين نؤمن به ونثبته. طبعا المعتزلة وأمثالهم يعني من أهل البدع ينكرون هذا الحديث بدعوى أنه يخالف العقل ويخالف كذا، وهذا يعني من جهلهم، يعني أحوال الملائكة لا تقاس على أحوال البشر، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. قال ونؤمن بأن الموت بعد ذلك تكلم عن ذبح الموت يوم القيامة، قال ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فكذلك هذا الحديث في الصحيحين أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش أملح. فالموت هو شيء معنوي يقلبه الله سبحانه وتعالى يعني شيئا محسوسا أو جسما محسوسا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من قدرة الله عز وجل. أيضا أهل البدع ينكرون هذا الحديث ويقول الموت يعني معنوي، كيف أو الموت عرض، كيف ينقلب إلى جسمه، كيف كذا، فهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته. والآن يعني العلم الحديث وكذا يعني أثبت أن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة وكذا بأمر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فالموت يتحول إلى صورة محسوسة يعني يوم القيامة في صورة كبش أملح، ويراه أهل الجنة وأهل النار، فيعرفون كل من في الجنة يراه، كل من في النار يراه، ويعرفون أن هذا الكبش هو الموت. يكون في قلوبهم عندما يرون هذا الكبش، هل تعرفون هذا؟ يقول هو الموت. فيذبح الموت نفسه، يموت، يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا من أدلة بقاء الجنة وبقاء النار. بقي الفصل الأخير إن شاء الله، يعني ممكن نأخذه غدا إن شاء الله. نحن كملنا يعني كتاب كلمة الإخلاص، فإن شاء الله غدا بإذن الله يعني نكمل هذا الفصل الأخير، وإذا بقي كمان شيء من الوقت ممكن نحاول نمشي في كتاب آخر. يعني نحاول الأسبوع هذا اللي يخلص نضع مكانه شيء آخر حتى نختم الكتب إن شاء الله. نعم، والحديث قال يذبح، يعني الله تعالى أعلم مين اللي يذبحه، قد يكلف الله ملكا فيذبحه أو كذا، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا، صلى الله عليه وسلم.